بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا الجزء 81 من كتاب البداية والنهاية للحافظ الإمام إسماعيل بن كثير رحمه الله. مقتل أبي البختري بن هشام. قال ابن إسحاق: وإنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أبي البختري لأنه كان أكف القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه، وكان ممن قام في نقد الصحيفة. فلقيه المجذر بن زياد البلوي حليف الأنصار فقال له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك. ومع أبي البختري زميل له خرج معه من مكة وهو جنادة بن مليحة وهو من بني ليث، قال: وزميلي؟ فقال له المجذر: لا والله ما نحن بتارك زميلك، ما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بك وحدك. قال: لا والله إذن لا موتن أنا وهو جميعا، لا يتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. وقال أبو البختري وهو ينازل المجذر: لن يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله. قال: فاقتتلا. فقتله المجذر بن زياد وقال في ذلك: إما جهلت أو نسيت نسبي، فأثبت النسبة أني من بلي الطاعنين برماح اليزاني والضاربين الكبش حتى ينحني. بشر بيتم من أبوه البختري، أو بشرا بمثلها مني بني، أنا الذي يقال أصلي من بلي، أطعن بالصعدة حتى تنثني، وأعبط القرن بعضب مشرفي، أرزم للموت كإرزام المري، فلا يرى مجذرا يفري فري. ثم أتى المجذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأثر فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني فقاتلته فقتلته. فصل في مقتل أمية بن خلف. قال ابن إسحاق: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وحدثنيه أيضا عبد الله بن أبي بكر وغيرهما عن عبد الرحمن بن عوف قال: كان أمية بن خلف لي صديقا بمكة، وكان اسمي عبد عمرو، فتسميت حين أسلمت عبد الرحمن، فكان يلقاني إذ نحن بمكة فيقول: يا عبد عمرو، أرغبت عن اسم سمكاه أبواك؟ قال: فأقول نعم. قال: فإني لا أعرف الرحمن، فاجعل بيني وبينك شيئا أدعوك به، أما أنت فلا تجيبني باسمك الأول، وأما أنا فلا أدعوك بما لا أعرف. قال: وكان إذا دعاني يا عبد عمرو لم أجبه. قال: فقلت له: يا أبا علي، اجعل ما شئت. قال: فأنت عبد الإله؟ قال: قلت نعم. قال: فكنت إذا مررت به قال: يا عبد الإله، فأجيبه فأتحدث معه، حتى إذا كان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه علي وهو آخذ بيده. قال: ومعي أدراع لي قد استلبتها فأنا أحملها، فلما رآني قال: يا عبد عمرو، فلم أجبه، فقال: يا عبد الإله، فقلت نعم. قال: هل لك فيا؟ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك. قال: قلت نعم ها الله. قال: فطرحت الأدراع من يدي وأخذت بيده وبيد ابنه وهو يقول: ما رأيتك اليوم قط، أما لكم حاجة في اللبن؟ ثم خرجت أمشي بهما. قال ابن إسحاق: حدثني عبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال لي أمية بن خلف وأنا بينه وبين أبيه آخذ بأيديهما: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعامة في صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال عبد الرحمن: فوالله إني لا أقودهما إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذب بلالا بمكة على ترك الإسلام، فلما رآه قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: قلت: أي بلال؟ أبي آسيري. قال: لا نجوت إن نجا. قال: ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. فأحاطوا بنا حتى جعلونا في مثل المسكة، فأنا ذب عنها. قال: فأخلف رجل السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية صيحة ما سمعت بمثلها قط. قال: قلت انج بنفسك ولا نجاء، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال: فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. قال: فكان عبد الرحمن يقول: يرحم الله بلالا فجعني بأدراعي وبآسري. وهكذا رواه البخاري في صحيحه قريبا من هذا السياق. فقال في الوكالة: حدثنا عبد العزيز هو ابن عبد الله، حدثنا يوسف هو ابن الماجشوني، عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده عبد الرحمن بن عوف قال: كاتبت أمية بن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة، وأحفظه في صاغيته بالمدينة، فلما ذكرت الرحمن قال: لا أعرف الرحمن، كاتبني باسمك الذي كان في الجاهلية. فكاتبته عبد عمرو، فلما كان يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس، فأبصره بلال فخرج حتى وقف على مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا أمية. فخرج معه فريق من الأنصار في آثارنا، فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه ليشغلهم فقتلوه، ثم أتوا حتى تبعونا، وكان رجلا ثقيلا، فلما أدركونا قلت له: أبرك، فبرك، فألقيت عليه نفسي لأمنعه، فتخللوه بالسيوف من تحتي حتى قتلوه، وأصاب أحدهم رجلي بسيفه. فكان عبد الرحمن بن عوف يرينا ذلك الأثر في ظهر قدمه. سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباه، تفرد به البخاري من بينهم كلهم، وفي مسند رفاعة بن رافع أنه هو الذي قتل أمية بن خلف. مقتل أبي جهل لعنه الله. قال ابن هشام: وأقبل أبو جهل يومئذ يرتجز ويقول: ما تنقم الحرب العوان مني، بازل عامين حديث سني، لمثل هذا ولدتني أمي. قال ابن إسحاق: ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدوه أمر بأبي جهل أن يلتمس في القتلى، وكان أول من لقي أبا جهل كما حدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس، وعبد الله بن أبي بكر أيضا قد حدثني ذلك. قال: قال معاذ بن عمرو بن الجموح أخو بني سلمة: سمعت القوم وأبو جهل في مثل الحرجة وهم يقولون: أبو الحكم لا يخلص إليه. فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه، فلما أمكننا حملت عليه فضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فوالله ما شبهتها حين طاحت إلا بالنواة تطيح من تحت مرضخة النوى حين يضرب بها. قال: وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة من جنبي وأجهضني القتال عنها، فلما قاتلت عامة يومي وإني لا أسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحتها. قال ابن إسحاق: ثم عاش بعد ذلك حتى كان زمن عثمان، ثم مر بأبي جهل وهو عقير معوذ بن عفراء فضربه حتى أثبته، وتركه وبه رمق، وقاتل معوذ حتى قتل. فمر عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلتمس في القتلى، وقد قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: انظروا إن خفي عليكم في القتلى إلى أثر جرح في ركبته، فإني ازدحمت أنا وهو يوما على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن غلمان، وكنت أشف منه بيسير، فدفعته فوقع على ركبتي فجحش في إحداهما جحشا لم يزل أثره به. قال ابن مسعود: فوجدته بآخر رمق فعرفته، فوضعت رجلي على عنقه. قال: وقد كان ضبط بي مرة بمكة فآذاني ولكزني، ثم قلت له: هل أخزاك الله يا عدو الله؟ قال: وبماذا أخزاني؟ قال: أعمد من رجل قتلتموه، أخبرني لمن الدائرة اليوم؟ قال: قلت لله ولرسوله. قال ابن إسحاق: وزعم رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود كان يقول: قال لي: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. قال: ثم احترزت رأسه، ثم جئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، هذا رأس عدو الله. فقال: الله الذي لا إله غيره. وكانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيت رأسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله. هكذا ذكر ابن إسحاق رحمه الله. وقد ثبت في الصحيحين من طريق يوسف بن يعقوب بن الماجشوني عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: إني لواقف يوم بدر في الصف، فنظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمي، أتعرف أبا جهل؟ فقلت: نعم، وما حاجتك إليه؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي أيضا مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل وهو يجول في الناس، فقلت: ألا تراياني؟ هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. فابتدراه بسيفيهما فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبراه فقال: أيكما قتله؟ قال: كل منهما، أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر النبي صلى الله عليه وسلم في السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والآخر معاذ بن عفراء. وقال البخاري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ثنى إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده قال: قال عبد الرحمن: إني لفي الصف يوم بدر، إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتياني حديث السن، فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عمي، أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي، وما تصنع به؟ قال: عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فقال للآخر سرا من صاحبه مثله. قال: فما سرني أني بين رجلين مكانهما، فأشرت لهما إليه فشد عليه مثل الصقرين حتى ضرباه، وهما ابن عفراء. وفي الصحيحين أيضا من حديث سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ قال ابن مسعود: أنا يا رسول الله. فانطلق فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد. قال: فأخذ بلحيته. قال: فقلت: أنت أبو جهل. فقال: وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال: قتله قومه. وعند البخاري عن أبي أسامة عن إسماعيل عن قيس عن ابن مسعود أنه أتى أبا جهل فقال: هل أخزاك الله؟ فقال: هل أعمد من رجل قتلتموه؟ وقال الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: انتهيت إلى أبي جهل وهو صريع وعليه بيضة ومعه سيف جيد ومعي سيف رديء، فجعلت أنقف رأسه بسيفي وأذكر نقفا كان ينقف رأسي بمكة حتى ضعفت يده، فأخذت سيفه فرفع رأسه فقال: على من كانت الدائرة لنا أو علينا؟ ألست رويعينا بمكة؟ قال: فقتلته. ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: قتلت أبا جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فاستخلفني ثلاث مرات، ثم قام معي إليهم فدعا عليهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ثنى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: انتهيت إلى أبي جهل يوم بدر وقد ضربت رجله وهو يذب الناس عنه بسيف الله، فقلت: الحمد لله الذي أخزاك الله يا عدو الله. قال: هل هو إلا رجل قتله قومه؟ قال: فجعلت أتناوله بسيف لي غير طائل، فأصبت يده فندر سيفه فأخذته فضربته حتى قتلته. قال: ثم خرجت حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنما أقل من الأرض، فأخبرته فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فرددها ثلاثا. قال: قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: فخرج يمشي معي حتى قام عليه فقال: الحمد لله الذي أخزاك الله يا عدو الله، هذا كان فرعون هذه الأمة. وفي رواية أخرى قال ابن مسعود: فنفلني سيفه. وقال أبو إسحاق الفزاري عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقلت: قد قتلت أبا جهل. فقال: الله الذي لا إله إلا هو. فقلت: الله الذي لا إله إلا هو. مرتين أو ثلاثا. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: انطلق فأرينيه. فانطلقت فأريته فقال: هذا فرعون هذه الأمة. ورواه أبو داود والنسائي من حديث أبي إسحاق السبيعي به. وقال الواقدي: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على مصرع ابن عفراء فقال: رحم الله ابن عفراء، فهما شركاء في قتل فرعون هذه الأمة ورأس أئمة الكفر. فقيل: يا رسول الله، ومن قتله معهما؟ قال: الملائكة وابن مسعود قد شرك في قتله. رواه البيهقي. وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم، أخبرنا الأصم، حدثنا أحمد بن عبد الجبار، حدثنا يونس بن بكير عن عنبسة بن الأزهر عن أبي إسحاق قال: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم البشير يوم بدر بقتل أبي جهل، استحلفه ثلاثة أيمان بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته قتيلا، فحلف له، فخر رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا. ثم روى البيهقي من طريق أبي نعيم عن سلمة بن رجاء عن الشعثاء امرأة من بني أسد عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين حين بشر بالفتح وحين جاء برأس أبي جهل. وقال ابن ماجة: حدثنا أبو بشر بكر بن خلف، حدثنا سلمة بن رجاء قال: حدثتني شعثاء عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم بشر برأس أبي جهل ركعتين. وقال ابن أبي الدنيا: حدثنا أبي، حدثنا هشيم، أخبرنا مجالد عن الشعبي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني مررت ببدر فرأيت رجلا يخرج من الأرض فيضربه رجل بمقمعة معه حتى يغيب في الأرض، ثم يخرج فيفعل به مثل ذلك مرارا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أبو جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة. وقال الأموي في مغازيه: سمعت أبي ثنى المجالد بن سعيد عن عامر قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني رأيت رجلا جالسا في بدر ورجل يضرب رأسه بعمود من حديد حتى غيب في الأرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أبو جهل وكل به ملك يفعل به كلما خرج، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل ثنى أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: قال الزبير: لقيت يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص وهو مدجج لا يرى منه إلا عيناه، وهو يكنى أبا ذات الكرش، فقال: أنا أبو ذات الكرش، فحملت عليه بعنزة فطعنته في عينه فمات. قال هشام: فأخبرت أن الزبير قال: لقد وضعت رجلي عليه ثم تمطيت، فكان الجهد أن نزعتها وقد انثنى طرفاها. قال عروة: فسأله إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها، ثم طلبها أبو بكر فأعطاها، فلما قبض أبو بكر سألها إياه عمر فأعطاها إياه، فلما قبض عمر أخذها، ثم طلبها عثمان منها فأعطاه إياها، فلما قتل عثمان وقعت عند آل علي فطلبها عبد الله بن الزبير فكانت عنده حتى قتل. وقال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة وغيره من أهل العلم بالمغازي أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص ومر به: إني أراك كأن في نفسك شيئا، أراك تظن أني قتلت أباك، إني لو قتلته لم أعتذر إليك من قتله، ولكني قتلت خالي العاص بن هشام بن المغيرة، فأما أبوك فإني مررت به وهو يبحث بحث الثور بروقه فحجت عنه، وقصد له ابن عمه علي فقتله. قال ابن إسحاق: وقاتل عكاشة بن محصن بن حرثان الأسدي حليف بني عبد شمس يوم بدر بسيفه حتى انقطع في يده، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب فقال: قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المتن أبيض الحديدة، فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين، وكان ذلك السيف يسمى العونة. ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتله طليحة الأسدي أيام الردة. وأنشد طليحة في ذلك قصيدة منها قوله: عشية غادرت ابن أرقم ثاويا وعكاشة الغنمي عند مجالي. وقد أسلم بعد ذلك طليحة كما سيأتي بيانه. قال ابن إسحاق: وعكاشة هو الذي قال حين بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال: اللهم اجعله منهم. وهذا الحديث مخرج في الصحاح والحسان وغيرها. قال ابن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني: منا خير فارس في العرب. قالوا: ومن هو يا رسول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. فقال درار بن الأزوار الأسدي: ذاك رجل منا يا رسول الله. قال: ليس منكم ولكنه منا للحلف. وقد روى البيهقي عن الحاكم من طريق محمد بن عمر الواقدي: حدثني عمر بن عثمان الجحشي عن أبيه عن عمته قالت: قال عكاشة بن محصن: انقطع سيفي يوم بدر، فأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل، فقاتلت به حتى هزم الله المشركين، ولم يزل عنده حتى هلك. وقال الواقدي: وحدثني أسامة بن زيد عن داود بن الحسين عن رجال من بني عبد الأشهر عدة قالوا: انكسر سيف سلمة بن حريش يوم بدر، فبقي أعزل لا سلاح معه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيبا كان في يده من عراجين ابن طاب، فقال: اضرب به، فإذا سيف جيد. فلم يزل عنده حتى قتل يوم جسر أبي عبيد. أرده عليه السلام عين قتادة. قال البيهقي في الدلائل: أخبرنا أبو سعد المالني، أخبرنا أبو أحمد بن عدي، حدثنا أبو يعلى، حدثنا يحيى الحماني، ثنى عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جده قتادة بن النعمان أنه أصيبت عينه يوم بدر، فسالت حدقته على وجنته، فأرادوا أن يقطعوها، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا، فدعا به فغمز حدقته براحته، فكان لا يدري أي عينيه أصيبت. وفي رواية: فكانت أحسن عينيها. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه لما أخبره بهذا الحديث عاصم بن عمر بن قتادة وأنشد مع ذلك: أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أيما رد. فقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله عند ذلك منشدا قول أمية بن أبي الصلت في سيف بن ذي يزن، فأنشده عمر في موضعه حقا: تلك المكارم لا قعبان من لبن، شيب بماء فعاد بعد أبوالا. فصل. قصة أخرى شبيهة بها. قال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا محمد بن صالح، أخبرنا الفضل بن محمد الشعراني، حدثنا إبراهيم بن المنذر، أخبرنا عبد العزيز بن عمران، حدثني رفاعة بن يحيى عن معاذ بن رفاعة بن رافع عن أبيه رفاعة بن رافع بن مالك عن أبيه قال: لما كان يوم بدر تجمع الناس على أمية بن خلف، فأقبلت إليه فنظرت إلى قطعة من درعه قد انقطعت من تحت إبطه، قال: فطعنته بالسيف فيها طعنة فقطعته، ورميت بسيف يوم بدر، ففقئت عيني فبصق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي، فما آذاني منها شيء. وهذا غريب من هذا الوجه، وإسناده جيد ولم يخرجوه، ورواه الطبراني من حديث إبراهيم بن المنذر. قال ابن هشام: ونادى أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو يومئذ مع المشركين لم يسلم بعد، فقال: أين مالي يا خبيث؟ فقال عبد الرحمن: لم يبق إلا شكة ويعبوب وصارم يقتل ضلال الشيب، يعني لم يبق إلا عدة الحرب وحصان، وهو اليعبوب يقاتل عليه شيوخ الضلالة، هذا يقوله في حال كفره. وقد روينا في مغازي الأمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يمشي يوم بدر هو وأبو بكر الصديق بين القتلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نفلق هاما، فيقول الصديق: من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. ذكر طرح رؤوس الكفر في بئر بدر. قال ابن إسحاق وحدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب طرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا ليخرجوه فتزايل لحمه فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم فقال يا أهل القليب هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا قالت فقال له أصحابه يا رسول الله أتكلم قوما موتى فقال لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حق قالت عائشة والناس يقولون لقد سمعوا ما قلت لهم وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد علموا قال ابن إسحاق وحدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك قال سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله من جوف الليل وهو يقول يا أهل القليب يا عتبة بن ربيعة ويا شيبة بن ربيعة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل بن هشام فعدد من كان منهم في القليب هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال المسلمون يا رسول الله أتنادي قوما قد جيفوا فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني وقد رواه الإمام أحمد عن ابن أبي عدي عن حميد عن أنس فذكر نحوه وهذا على شرط الشيخين قال ابن إسحاق وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أهل القليب بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس وأخرجتموني وآواني الناس وقاتلتموني ونصرني الناس هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا قلت وهذا مما كانت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تتأوله من الأحاديث كما قد جمع ما كانت تتأوله من الأحاديث في جزء وتعتقد أنه معارض لبعض الآيات وهذا المقام مما كانت تعارض فيه قوله وما أنت بمسمع من في القبور سورة فاطر الآية 22 وليس هو بمعارض الله والصواب قول الجمهور من الصحابة ومن بعدهم للحديث الدالة نصا على خلاف ما ذهبت إليه رضي الله عنها وأرضاها وقال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه قال ذكر عند عائشة رضي الله عنها أن ابن عمر رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب في قبره ببكاء أهله فقالت وهلا رحمه الله إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن قالت وذاك مثل قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال قال إنهم لا يسمعون ما أقول وإنما قال إنهم الآن لا يعلمون أن ما كنت أقول لهم حق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى النمل الآية 80 وما أنت بمسمع من في القبور تقول حين تبوأوا مقاعدهم من النار وقد رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة به وقد جاء التصريح بسماع الميت بعد دفنه في غير ما حديث كما سنقرر ذلك في كتاب الجنائز من الأحكام الكبير إن شاء الله ثم قال البخاري حدثني عثمان ثنى عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم وذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم الآن لا يعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية وقد رواه مسلم عن أبي كريب عن أبي أسامة وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع كلاهما عن هشام بن عروة وقال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد سمع روح بن عبادة ثنى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بـ24 رجلا من صناديد قريش

سورة إبراهيم الآية 28 قال: النار يوم بدر. قال ابن إسحاق: وقال حسان بن ثابت: قومي الذين هم آووا نبيهم وصدقوه أهل الأرض كفار، إلا خصائص أقوى منهم سلف للصالحين مع الأنصار أنصار، مستبشرين بقسم الله قولهم لما أتاهم كريم الأصل مختار، أهلا وسهلا ففي أمن وفي سعة، نعم النبي ونعم القسم والجار، فأنزلوه بدار لا يخاف بها من كان جارهم دارا هي الدار، وقسموه بها الأموال إذ قدموا مهاجرين وقسم الجاحد النار، سرنا وصاروا إلى بدر لحينهم لو يعلمون يقين العلم ما صاروا، دلهم بغرور ثم أسلموهم إن الخبيث لمن ولاه غرار، وقال إني لكم جار فأوردهم شر الموارد فيه الخزي والعار، ثم التقينا فولوا على سارتهم من منجدين ومنهم فرقة غار. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبي بكير وعبد الرزاق قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتلى قيل له: عليك العير ليس دونها شيء، فناداه العباس وهو في الوثاق: إنه لا يصلح لك. قال: لما؟ قال: لأن الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أنجز لك ما وعدك. وقد كان جملة من قتل من سارات الكفار يوم بدر 70، هذا مع حضور 1000 من الملائكة، وكان قدر الله السابق في من بقي منهم أن سيسلم منهم بشر كثير، ولو شاء الله لسلط عليهم ملكا واحدا فأهلكهم عن آخرهم، ولكن قتلوا من لا خير فيه بالكلية، وقد كان في الملائكة جبريل الذي أمره الله تعالى، فاقتلع مدائن قوم لوط وكن 7 فيهن من الأمم والدواب والأراضي والمزروعات وما لا يعلمه إلا الله، فرفعهن حتى بلغ بهن عنان السماء على طرف جناحه، ثم قلبهن منكسات وأتبعهن بالحجارة التي سومت لهم، كما ذكرنا ذلك في قصة قوم لوط فيما تقدم. وقد شرع الله جهاد المؤمنين للكافرين، وبين تعالى حكمه في ذلك فقال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. سورة محمد الآية 4. وقال تعالى: قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. سورة التوبة الآيات 14 و15. فكان قتل أبي جهل على يدي شاب من الأنصار، ثم بعد ذلك يوقف عليه عبد الله بن مسعود ويمسك بلحيته ويصعد على صدره حتى قال له: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم. ثم بعد هذا حز رأسه واحتمله حتى وضعه بين يدي رسول الله، فشفى الله به قلوب المؤمنين. كان هذا أبلغ من أن تأتيه صاعقة أو أن يسقط عليه سقف منزله أو يموت حتف أنفه، والله أعلم. وقد ذكر ابن إسحاق فيمن قتل يوم بدر مع المشركين ممن كان مسلما، ولكنه خرج معهم تقية منهم لأنه كان فيهم مضطهدا، قد فتنوه عن إسلامه جماعة منهم الحارث بن زمعة بن الأسود وأبو قيس بن الفاكه وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية بن خلف والعاص بن منبه بن الحجاج. قال: وفيهم نزل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء الآية 97. وكان جملة الأسارى يومئذ 70 أسيرا، كما سيأتي الكلام عليهم فيما بعد إن شاء الله. منهم من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه العباس بن عبد المطلب، وابن عمه عقيل بن أبي طالب، ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب. وقد استدل الشافعي والبخاري وغيرهما بذلك

فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليهم شيئا، فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول عبد الله بن رواحة، فخرج عليهم فقال: إن الله ليولن قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم عليه السلام قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وإن مثلك يا عمر كمثل موسى قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، أنتم عالة فلا ينفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضربة عنق. قال عبد الله: فقلت يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء، فإني قد سمعته يذكر الإسلام. قال: فسكت. قال: فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي حجارة من السماء من ذلك اليوم، حتى قال: إلا سهيل بن بيضاء. قال: فأنزل الله: ما كان لنبينا تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم، إلى آخر الآيتين. وهكذا رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي معاوية، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن عمر وأبي هريرة بنحو ذلك، وقد روي عن أبي أيوب الأنصري بنحوه. وقد روى ابن مردويه والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدر، أسر العباس في من أسر، أسره رجل من الأنصار قال: وقد وعدته الأنصار أن يقتلوها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لم أنم الليلة من أجل عمي العباس، وقد زعمت الأنصار أنهم قتلوه. قال عمر: أفآتيهم؟ قال: نعم. فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس. فقالوا: لا والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله رضا. قالوا: فإن كان له رضا فخذه. فأخذه عمر، فلما صار في يده قال له عمر: يا عباس أسلم، فوالله لأن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله يعجبه إسلامك. قال: واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: عشيرتك فأرسلهم. واستشار عمر فقال: اقتلهم. ففداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنظر الله: ما كان لنبينا أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، الآية. ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من حديث سفيان الثوري عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خير أصحابك في الأسارة، إن شاء الفداء وإن شاء القتل، على أن يقتل عاما قابلا منهم مثلهم. قالوا: الفداء ويقتل منا. وهذا حديث غريب جدا، ومنهم من رواه مرسلا عن عبيدة، والله أعلم. وقال ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس في قوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، يقول: لولا أني لا أعذب من عصاني حتى أتقدم إليه لمستكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهكذا روي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضا، واختاره ابن إسحاق وغيره. وقال الأعمش: سبق منه أن لا يعذب أحدا الشهيد بدرا. وهكذا روي عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح. وقال مجاهد والثوري: لولا كتاب من الله سبق، أي لهم بالمغفرة. وقال الوالبي عن ابن عباس: سبق في أم الكتاب الأول أن المغانم وفداء الأسارى حلال لكم، ولهذا قال بعده: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. سورة الأنفال الآية 69. وهكذا روي عن أبي هريرة وابن مسعود وسعيد بن جبير وعطاء والحسن وقتادة والأعمش واختاره ابن جرير، وقد ترجح هذا القول بما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وروى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيرنا. ولهذا قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، فأذن الله تعالى في أكل الغنائم وفداء الأسارى. وقد قال أبو داود: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي، ثنى سفيان بن حبيب، ثنى شعبة عن ابن عنبس عن أبي الشعثاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر 400، وهذا كان أقل مما فدي به أحد منهم من المال، وأكثر ما فدي به الرجل منهم 4000 درهم. وقد وعد الله من آمن منهم بالخلف عما أخذ منه في الدنيا والآخرة، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. سورة الأنفال الآية 70. وقال الوالبي عن ابن عباس: نزلت في العباس ففدى نفسه بالأربعين أوقية من ذهب. قال العباس: فآتاني الله 40 عبدا، يعني كلهم يتجر له. قال: وأنا أرجو المغفرة التي وعدنا الله جل ثناؤه. وقال ابن إسحاق: حدثني العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: لما أمس رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر والأسارى محبوسون بالوثاق، بات النبي صلى الله عليه وسلم ساهرا أول الليل، فقال له أصحابه: ما لك لا تنام يا رسول الله؟ فقال: سمعت أنين عم العباس في وثاقه، فأطلقوه فسكت فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وكان رجلا موسرا ففادى نفسه 100 أوقية من ذهب. قلت: وهذه 100 كانت عن نفسه وعن ابني أخويه عقيل ونوفل، وعن حليفه عتبة بن عمرو أحد بن الحارث بن فهر، كما أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ادعى أنه كان قد أسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ظاهرك فكان علينا، والله أعلم بإسلامك وسيجزيك. فادعى أنه لا مال عنده. قال: فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ وقلت لها: إن أصبت في سفري فهذا لبني الفضل وعبد الله وقثمة. فقال: والله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا شيء ما علمه إلا أنا وأم الفضل. رواه ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس. وثبت في صحيح البخاري من طريق موسى بن عقبة قال الزهري: حدثني أنس بن مالك قال: إن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا العباس فداءه. فقال: لا والله لا تذرون منه درهما. قال البخاري: وقال إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمال من البحرين فقال: انصروه في المسجد. فكان أكثر مال أوتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاءه العباس فقال: يا رسول الله، أعطني أني فاديت نفسي وفاديت عقيلا. فقال: خذ. فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفعه أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال: مر بعضهم يرفعه إلي. قال: لا. قال: فارفع أنت علي. قال: لا. فنثر منه ثم احتمله على كاهله ثم انطلق، فما زال يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. وقال البيهقي: أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم عن أحمد بن عبد الجبار عن يونس عن أصباط بن نصر عن إسماعيل بن عبد الرحمن السدي قال كان فداء العباس وابن أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب كل رجل 400 دينار، ثم توعد تعالى الآخرين فقال وإن يريدوا خيارتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. سورة الأنفال الآية 71. فصل. والمشهور أن الأسارى يوم بدر كانوا 70، والقتلى من المشركين كانوا 70، والقتلى من المشركين 70، كما ورد في غير ما حديث مما تقدم وسيأتي إن شاء الله، وكما في حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري أنهم قتلوا يوم بدر 70 وأسروا 70. وقال موسى بن عقبة قتل يوم بدر من المسلمين من قريش 6 ومن الأنصار 8، وقتل من المشركين 49 وأسر منهم 39، هكذا رواه البيهقي عنه. قال وهكذا ذكر ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة في عدد من استشهد من المسلمين وقتل من المشركين. ثم قال أخبرنا الحاكم أخبرنا الأصم أخبرنا أحمد بن عبد الجبار عن يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال واستشهد من المسلمين يوم بدر 11 رجلا، 4 من قريش و7 من الأنصار، وقتل من المشركين 40 رجلا. وقال في موضع آخر وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 44 أسيرا، وكان القتلى مثل ذلك. ثم روى البيهقي من طريق أبي صالح كاتب الليثي عن الليثي عن عقيل عن الزهري قال وكان أول قتيل من المسلمين مهجع مولى عمر ورجل من الأنصار، وقتل يومئذ من المشركين 70 وأسر منهم مثل ذلك. قال ورواه ابن وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن عروة بن الزبير. قال البيهقي وهو الأصح فيما رويناه في عدد من قتل من المشركين وأسر منهم، ثم استدل على ذلك بما ساقه هو والبخاري أيضا من طريق أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير فأصابوا منا 70، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أصابه من المشركين يوم بدر 40 و170 أسيرا و70 قتيلا. قلت والصحيح أن جملة المشركين كانوا ما بين 900 إلى 1000، وقد صرح قتادة بأنهم كانوا 950 رجلا، وكأنه أخذه من هذا الذي ذكرناه والله أعلم. وفي حديث عمر المتقدم أنهم كانوا زيادة على 1000، والصحيح الأول لقوله عليه السلام القوم ما بين 900 إلى 1000. وأما الصحابة يومئذ فكانوا 310 رجلا، كما سيأتي التنصيص على ذلك إن شاء الله. وتقدم في حديث الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن وقعة بدر كانت يوم الجمعة 17 في شهر من شهر رمضان، وقاله أيضا عروة بن الزبير وقتادة وإسماعيل السدي الكبير وأبو جعفر الباقر. وروى البيهقي من طريق قتيبة عن جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله بن مسعود في ليلة القدر قال تحروها 11 باقين، فإن صبيحتها يوم بدر. قال البيهقي وروي عن زيد بن أرقم أنه سئل عن ليلة القدر فقال ليلة 19 ما شك، وقال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. قال البيهقي والمشهور عن أهل المغازي أن ذلك 17 ليلة مضت من شهر رمضان. ثم قال البيهقي أخبرنا أبو الحسين بن بشران حدثنا أبو عمرو بن السماكي حدثنا حنبل بن إسحاق ثنى أبو نعيم ثنى عمر بن عثمان سمعت موسى بن طلحة يقول سئل أبو أيوب الأنصري عن يوم بدر فقال إما 17 خلت أو 13 خلت أو 11 بقيت وإما 17 بقيت، وهذا غريب جدا. وقد ذكر الحافظ بن عساكر في ترجمة قباث بن أشيم الليثي من طريق الواقدي وغيره بإسنادهم إليه أنه شهد يوم بدر مع المشركين، فذكر هزيمتهم مع قلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت أقول في نفسي ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء، والله لو خرجت نساء قريش بأكمتها ردت محمدا وأصحابه. فلما كان بعد الخندق قلت لو قدمت المدينة فنظرت إلى ما يقول محمد وقد وقع في نفس الإسلام. قال فقدمتها فسألت عنه فقالوا هو ذاك في ظل المسجد في ملأ من أصحابه. فأتيته أنا لا أعرفه من بين أصحابه فسلمت فقال يا قباس بن أشيمة أنت القائل يوم بدر ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء. فقلت أشهد أنك رسول الله فإن هذا الأمر ما خرج مني إلى أحد قط ولا ترمرمت به إلا شيئا حدثت به نفسي، فلولا أنك نبي ما أطلعك الله عليه، هلم أبايعك على الإسلام. فأسلمت. فصل. وقد اختلفت الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر في المغانم من المشركين يومئذ لمن تكون منهم، وكانوا ثلاثة أصناف حين ولى المشركون. ففرقة أحدقت برسول الله صلى الله عليه وسلم تحرسه خوفا من أن يرجع أحد من المشركين إليها، وفرقة ساقت وراء المشركين يقتلون منهم ويأسرون، وفرقة جمعت المغانم من متفرقات الأماكن. فادعى كل فريق من هؤلاء أنه أحق بالمغنم من الآخرين لما صنع من الأمر المهم. قال ابن إسحاق وحدثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي أمامة الباهلي قال سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال فينا أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا، فنزعه الله في أيدينا فجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء. وهكذا رواه أحمد عن محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق به. ومعنى قوله على السواء أي سوا فيها بين الذين جمعوها وبين الذين اتبعوا العدو وبين الذين ثبتوا تحت الرايات، لم يخصص بها فريقا منهم ممن ادعى التخصيص بها، ولا ينفي هذا تخميسها وصرف الخموس في مواضعه كما قد توهمه بعض العلماء منهم أبو عبيد وغيره والله أعلم. بل قد تنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه ذا الفقار من مغانم بدر. قال ابن جرير وكذا اصطفى جملا لأبي جهل كان في أنفه بورة من فضة، وهذا قبل إخراج الخموس أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا معاوية بن عمرو ثنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة عن سليمان بن موسى عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، فالتقى الناس فهزم الله العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون، وأكبت طائفة على العسكر يحونه ويجمعونه، وأحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب، وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق بها منا نحن نفينا منها العدو وهزمناهم، وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. سورة الأنفال الآية 1. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل رجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال. وقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث الثوري عن عبد الرحمن بن الحارث آخره. وقال الترمذي هذا حديث حسن، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من حديث عبد الرحمن، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقد روى أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من طرق عن داود ابن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا، فتصارع في ذلك شبان الرجال وبقي الشيوخ تحت الرايات. فلما كانت الغنائم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا رذءا لكم ولو انكشفتم لفئتم إلينا فتنازعوا. فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقد ذكرنا في سبب نزول هذه الآية آثارا أخرى يطول بسطها هنا. ومعنى الكلام أن الأنفال مرجعها إلى حكم الله ورسوله يحكمان فيها بما فيه المصلحة للعباد في المعاش والمعاد. ولهذا قال تعالى: قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر ما وقع في قصة بدر وما كان من الأمر حتى انتهى إلى قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سورة الأنفال الآية 41. فالظاهر أن هذه الآية مبينة لحكم الله في الأنفال الذي جعل مرده إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فبينه تعالى وحكم فيها بما أراد تعالى، وهو قول ابن زيد. وقد زعم أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم بدر على السواء بين الناس ولم يخمسها، ثم نزل بيان الخمس بعد ذلك ناسخا لما تقدم. وهكذا روى الوالبي عن ابن عباس، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي، وفي هذا نظر والله أعلم. فإن سياق الآيات قبل آيات الخمس وبعدها كلها في غزوة بدر، فيقتضي أن ذلك نزل جملة في وقت واحد غير متفاصل بتأخر يقتضي نسخ بعضه بعضا. ثم في الصحيحين عن علي رضي الله عنه أنه قال في قصة شارفيه اللذين اجتبا أسلمتهما حمزة: إن إحداهما كانت من الخمس يوم بدر، ما يرد صريحا على أبي عبيد أن غنائم بدر لم تخمس، والله أعلم، بل خمست كما هو قول البخاري وابن جرير وغيرهما، وهو الصحيح الراجح، والله أعلم. نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم مع الجزء الموالي، مع فصل في رجوعه عليه السلام من بدر إلى المدينة وما كان من الأمور في مسيره إليها، مؤيدا منصورا عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. ترقبونا، حياكم الله.